الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه من استطاع منكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. نعم. من حكم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء. لأن الأصل أن الكنز يكون في الأرض، ولكن الكنز الذي في الأرض والدرهم والدينار والذهب والفضة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يشير إلى كنز من نوع آخر. هذا الكنز لا يفنى، بل يبقى حتى يلقاه صاحبه يوم القيامة. من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق، يعني لا تصل إليه يد سارق، ولا يمكن لآفة أن تتسلط على هذا الكنز، فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. أي أن الإنسان دائما، تعال كريم الناحية، تعال هذا، حاول توسطه للمجلس كده، يعني تعال هنا، فإن قلب الرجل مع كنزه. يعني دائما الإنسان ينشغل بالمكان الذي فيه ماله، ودائما يفكر في هذا المال، لأنه كنزه الذي كنزه في الدنيا. أما إذا كان هذا الكنز في السماء فقلبه سيكون في السماء. وما الكنز الذي يكون في السماء؟ العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد العمل الصالح، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الذي يكون من كنز الإنسان في السماء هو عمله الصالح الذي رفع وقبله الله سبحانه وتعالى واستبقاه له إلى يوم القيامة. فهذا هو الذي يكنزه حقا. في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في رواية أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هذه الكلمات: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. فهذه كنز الإنسان، العمل الصالح. وليس كل عمل صالح يكون كنزا للإنسان، وإنما العمل الصالح الذي يكون كنزا للإنسان والعمل الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى ويقبله من عبده، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا صالحات ولكن هذه الأعمال لا يجدها في ميزان الحسنات يوم القيامة، بل يجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني لا وزن له ولا ينتفع به صاحبه. فإذا علمت ذلك فاعلم أن شروط رفع العمل وقبوله عند الله عز وجل الإخلاص والمتابعة، أن يكون عملك خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يكون في هذا العمل شرك لأحد مع الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا للدين ألا إن لله الدين الخالص. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. شرط آخر وهو المتابعة، أن يكون هذا العمل وفق شريعة الله التي أوحاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل عمل ليس فيه متابعة حتى وإن أخلص فيه صاحبه فهو مردود على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. يبقى الإخلاص: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والمتابعة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الأعمال التي يعملها العباد وليس فيها متابعة فهذه أعمال مردودة على أصحابها، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، سواء كان ذلك في العدد أو كان في الكيف أو في الزمان أو في المكان أو كان ذلك في الجنس أو في السبب. يعني ستة أمور لا بد أن يوافق فيها العامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم: العدد والكيف والجنس والسبب والزمان والمكان. لا بد أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم بعد ذلك على العامل أن يجتنب موانع رفع العمل إلى الله عز وجل. يبقى هناك شروط وانتفاء موانع. قد يعمل الإنسان عملا صالحا ثم بعد ذلك يمن بهذا العمل، والمن يبطل العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول المسبل إزاره الذي يطيل سرواله أو قميصه أي الجلبية يعني فوق الكعبين، كذلك المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به، وليس شرط أن يكون العمل الصالح عطية، بل ممكن إنسان يقضي حاجة للإنسان ثم يمن بقضائها عليه، يقول له ألا تذكر أنني فعلت لك كذا يوم كذا، أو يعمل عملا لله عز وجل ثم يمتن بهذا العمل. يعني ممكن واحد مثلا يقوم المسجد يكنس المسجد ثم يمتن بهذا العمل، ده أنا بكنس لكم المسجد، هذا منا. أنت عندما تقوم بأي عمل من الأعمال أنت ترجو بذلك ثواب الله عز وجل، وتكون وجلا ألا يقبل الله تبارك وتعالى منك هذا العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فلا تمتن على الله عز وجل، إذا وفقك الله سبحانه وتعالى لعمل صالح وفتح لك بابا من أبواب العمل الصالح فإياك إياك أن تغلق هذا الباب، لأنك إذا أغلقته فإنه سيغلق وقد لا يفتح لك بعد ذلك أبدا، لا يفتح لك بعد ذلك أبدا. هذا توفيق من الله عز وجل أن يختصك بعمل صالح دون غيرك من الناس، فإياك إياك أن تمتن بهذا العمل على غيرك أو تدل به على ربك سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب رد العمل الرياء، الرياء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن إيه؟ عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وإيه؟ وشركه، يعني ترك هذا العمل وترك صاحبه وترك ما أشرك به. وفي بعض الأحاديث يقال له يوم القيامة اذهب فابتغي أجرك عند الذي عملت له. يوم القيامة أنت عملت عشان فلان يقول ده فلان ده بيعمل، فلان ده بيتصدق، فلان ده بيقضي حاجات الناس، فلان ده بيعطي للفقراء والمساكين. ممكن يكونش بيعطي للفقراء والمساكين من جيبه، ده بياخد من ده وده عشان يعطي ده وده، ولكن يوري الناس ان هو بيعطي. ها؟ انت تؤجر على ذلك ان انت تسعى في الخير، لكن ان ترائي بهذا فهذا يكون من اسباب رد عملك، ولا يرفع عملك فوق رأسك قيد شبر. كذلك من أسباب رد العمل الكبر، إنسان يتكبر بعملي هذا أو يتكبر على الحق أو يتكبر على الشريعة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح أبواب السماء لهذه الأعمال التي عملوها، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كذلك أكل الحرام، أكل الحرام يمنع قبول العمل، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق الرجل بصدقة ولو عدل تمرة من كسب طيب، ثم قال ولا يقبل الله إلا الطيب. يبقى لا يقبل الله إلا الطيب يعني إيه؟ الحلال. هنا الطيب هنا معنى إيه؟ الحلال، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر، يعني في سفر، والسفر من مظنات قبول الدعاء، يمد يديه يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب له؟ قال ابن رجب فيه إشارة إلى أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول العمل، لأن الدعاء عمل، الدعاء إيه؟ عمل. يبقى إذن هذه أمور ترد بها الأعمال ولا ترفع إلى السماء، بل إنها ترد على صاحبها. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم. من هم؟ رجل أما قوما وهم له كارهون. لكن كراهنا كراهة شرعية، مش كراهة تبع الهوى والمزاج، لا، إنما هي كراهة شرعية، كارهون له لأنه مبتدع في دين الله، ولكنه أمهم بسلطانه وسلطته، فهم لا يستطيعون أن يتخلفوا عن الصلاة خلفه وإلا نكل بهم. فهذا رجل أما قوما وهم له كارهون، هذا صلاته لا ترفع فوق رأسه. والثاني رجل صلى على جنازة ولم يؤمر، يعني دخل وصلى إمام على الجنازة وليس واليا أو أميرا أو إماما راتبا، بل هو راح زائد الناس كده راح داخل مصلي. والثالث وامرأة دعاها زوجها فأبت فبات غضبان عليه. يبقى هؤلاء الثلاثة أيضا لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن خزيمة، وقال الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر، يعني هذه وصية من عبد الله بن مسعود بتحري الحق وعدم تقليد أحد من الخلق، والتقليد مأخوذ من القلادة. عارفين القلادة؟ القلادة هي توضع في العنق، ومنه قوله تبارك وتعالى ولا الهدي ولا القلائد، القلائد التي توضع في أعناق الهدايا حتى يعرف الناس أنها هدايا إلى بيت الله الحرام، فإن ضلت أوصلوها إلى بيت الله الحرام لتنحر. فهذه هي القلائد التي توضع في عنق الإنسان. أما في الاصطلاح فهو قبول قول من ليس بحجة بغير دليل، قبول قول من ليس بحجة بغير دليل، هذا هو معنى التقليد، أو اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا صحته من غير نظر وتأمل في الدليل. لكن القول الأول أيسر، قبول قول من ليس بحجة بغير دليل. ومعنى قبول قول من ليس بحجة بغير دليل هو يقبل ما يقول أو يتأسى به فيما يفعل وهو ليس حجة، وهو ليس حجة، وخرج بذلك ما كان حجة، ما كان حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة، أليس كذلك؟ بلى. كذلك الإجماع حجة، كذلك قول الصحابي عند كثير من العلماء إذا لم يخالفه غير حجة. يبقى إذن قبول قول من ليس بحجة بغير دليل، بغير دليل يعني ليس هناك ما يدل على صحة هذا القول. فإذن المقلد الآن يأخذ دينه وليس ثم دليل على صحة ما يقول، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا قال على الله عز وجل بغير علم، وقال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكذلك في قول إبراهيم الخليل لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فهؤلاء قلدوا الآباء، وهل هؤلاء الآباء حجة؟ ليسوا بحجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فكيف يتخذونهم قدوة ويجعلونهم حجة بينهم وبين الله عز وجل ويتبعونهم فيما حرموا أو أحلوا بخلاف ما أحل أو حرم رب العزة جل وعلا؟ ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء قوم اتبعوا الأحبار والرهبان فيما أحلوا وفيما حرموا، مع أن هذا التحليل والتحريم مخالف لتحريم وتحليل الله عز وجل، كما جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف. والشيخ الألباني رحمه الله صح هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. ولذلك سماهم الله عز وجل إيه؟ أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لكن هناك تقليد جائز وتقليد واجب، تقليد الواجب وتقليد العامي للمجتهد، يعني العامي الذي لا يستطيع النظر في الدليل ولا يستطيع فهم الدليل، فهذا أوجب العلماء عليه أن يقلد مجتهدا من المجتهدين، يكون هذا المجتهد مرضيا في دينه وعلمه، ويعرف هذا بشهرة هذا العالم بين الناس، فعندئذ يجب عليه أن يقلده، لأنه ليس أهلا للنظر في الدليل وليس أهلا لاستخراج الحكم من مظانه. هذا واجب عند جمهور العلماء، بل إنه قد يصل إلى الإجماع إن العامي يقلد مجتهدا، ولم يخالف في ذلك على ما أذكر إلا ابن حزم رحمه الله، إذ قال العامي يحرم عليه أيضا التقليد، ولكن هذا مخالف كما قلنا لما عليه جماهير العلماء. العامي كما مر بنا مشتق من إيه أحمد؟ العامي من إيه؟ من العمى، فهو كالأعمى، يعني العامي كالأعمى يحتاج إلى من يقوده، فهو إذن لا يبصر الدليل ولا يستطيع أن يصل إليه، فلذلك كان واجبا عليه أن يتبع غيره من أهل العلم ممن آتاهم الله تبارك وتعالى بصيرة، وآتاهم الله تبارك وتعالى علما، وآتاهم الله تبارك وتعالى تقوى. إن ممكن الإنسان يكون عنده علم وما عنده تقوى ولا ورع، فهذا لا يتبع، إنما الذي يتبع والعالم الرباني الذي يخشى الله تبارك وتعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله: ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما التقليد الجائز فهذا مثل له بمن بذل جهده في طلب الحق والصواب والدليل فخفي عليه ولم يظهر له ولم يظفر بالدليل، فهذا يقلد عالما، وكذلك من اجتهد وتكافأت عنده الأدلة ولم يظهر له ترجيح بعضها على بعض، وكذلك المجتهد إذا وقعت له نازلة وضاق به الوقت عن الاجتهاد، فهذا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين. نعم. قال رحمه الله: ولا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت. ألا لا يوطن أحدكم نفسه؟ ألا لا يوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس لا يكفر. وقال له رجل: علمني. نعم نعم. لا يكن أحدكم إمعة، هذا الأثر عن ابن مسعود صحيح، وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وهذا رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وأشار إلى تصحيح أثر ابن مسعود السابق: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ فسر عبد الله بن مسعود الإمعة بمن؟ بهذا الرجل الذي يقول أنا مع الناس، أنا مع الناس، ماذا تفهم من هذا؟ تفهم أنه إنسان لا عقل له ولا فكر له ولا غاية له ولا هدف، فهو كما نقول بالعامية معهم عليهم، يعني هو مع الكفة الراجحة، يجلس مع قوم فيجد هؤلاء القوم يتكلمون في الدين والإيمان والأعمال الصالحة، يخوض معهم بعدين يروح يقعد مع تانيين بيسبوا المتدينين ومسبب المتدينين، فهو ذو وجهين ولا عقل له يمنعه من ذلك، فهو إذن إنسان لا غاية له ولا هدف، وهو أشبه بأهل النفاق، بل هو من أهل النفاق كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء الإمعات في هذا الزمان كثر جدا، وكلما تقدم بنا الزمان كلما كثرت هذه النوعية من الناس من الرجال والنساء. يعني الآن أنت مثلا تجد النساء في بلادنا إلا من رحم الله عز وجل منهن يلبسن البنطال. لو لقيت واحدة قلت لها أنت لابسة بنطلون ليه؟ يقول لك كل الناس لابسين. حتى تجد الواحدة وزنها 150 كيلو ولابسة بنطلون. أي والله، يعني عشان تمشي مع الموضة، وهي ما ينفعش تلبس بنطلون تروح تفصل بنطلون، أو تروح بقى للمحل اللي هو بتاع المقاسات الخاصة. الشباب نفس الكلام، البنطلون المقطع قطع، الشعر اللي عامل مش عارف يعمل سلسلة يلبس، اسورة يلبس. يعني للأسف الشديد من أسبوع كده قابلت أحد الإخوة في الطريق كده، فبيصافحني، فلقيت مع ابنه الصغير كده بسلم على الولد، فلفت نظري أنه لابس بتاع ده عقد، فبقول له إيه ده؟ فأبوه لقيته أبوه بيدافع عنه، فبقول لي أصل بيقول كل زمايلي بيعملوا كده، أصل كل زمايلي عاملين كده، فيعني أنا مش عارف. قلت له لا، المفروض احنا نعلم الناس ازاي يبقوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم الناس الصح من الخطأ، مش احنا اللي نعمل زي الناس. ترى حبيبي اللي انت لابسها في ايديك ديت ولابسها ديت، دي حاجات جايه لنا من الغرب، ودي علامات المخنسين بيلبسوها عشان يبقوا معروفين، احنا بقى هنا البس وخلاص. يعني في راجل يلبس سلسلة ويلبس اسورة وبعدين يعمل له ضل حصان؟ طب فين الرجولة دي؟ أين الرجل؟ فهو لا إمعات، هذا موجود في هذا الزمان. كذلك الذي يتبع كل ناعق ما يفكرش فيما يقال، وما أكثر هؤلاء القوم أيضا، يعني اللي عاطين أذانهم لمواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والفضائيات، كل حاجة يصدقها ويشيرها ويتكلم فيها دون تفكير. قالوا حق يقول الحق معهم، قالوا باطل يقول ايه باطل معهم. فهؤلاء ايضا من هؤلاء. نعم اذن. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اذن الإمعة والانسان المتلون الذي لا يثبت على حال، بل هو يجاري الناس فيما هم عليه، فإذا جلس مع قوم من أهل الإيمان أظهر إيمانه ودينه وخوفه من الله عز وجل، وإذا جلس مع المنافقين أظهر موافقتهم على ما هم عليه فهو إذن لا عقل له يردعه عن مثل هذا، وهذا جدير بأن يكون من أهل النار، كما في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل النار ثلاثة، أول صنف قال الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا. الذي لا زبر له يعني ليس له عقل يزبره ويمنعه عن الإقدام على ما لا ينبغي. فإذا ينبغي للإنسان أن يكون له شخصية مستقلة، ينظر في المآلات ويبحث عن الدليل ويسأل عن الحق فيتبعه، ويتحرى الصدق في قوله وفعله. فإذا رأى الناس أحسنوا تعاون معهم على البر والتقوى، وإذا رأى الناس قد أساءوا اجتنب إساءتهم. هذا ما ينبغي، لأن الله عز وجل قال إيه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إيه؟ على الإثم والعدوان. إذا رأيت الناس على خير فمد يدك إليهم وتعاون معهم على الخير، وإذا رأيتهم على شر فاقبض يدك ولا تكن منهم. هذا معنى قول عبد الله بن مسعود: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. لا، لا ينبغي، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردا. كل الناس يوم القيامة يأتون الله عز وجل فرادا، ليس معك أخيك وليس معك أبوك ولا أمك ولا زوجك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن ينبغي على الإنسان أن يعمل عقله الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به عن البهائم العجموات. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة حتى تنتفع بها، حتى إيه؟ تنتفع بها. ولذلك كثيرا ما تجد في كتاب الله عز وجل: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون. يبقى إذن هذه النعمة نعمة العقل. أهل النار قالوا إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، هم كانوا يسمعون وكانوا يعقلون، ولكن لم يسمعوا الحق سماع انتفاع. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم إيه؟ ولا تكونوا كالذين قالوا وهم لا يسمعون. طب منين بقى هم لا يسمعون وهم بيقولوا سمعنا؟ هم سمعوا، ولكن هذا السماع سماع لا انتفاع فيه، فكأنه لم يسمع. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب ولكن هذه القلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين، طب هم بيبصروا فعلا ولكن هم لا يبصرون بها الأدلة والبراهين والحجج التي يستدل بها على وحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وعظمته وكماله وجلاله. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كإيه؟ بل هم أضل. أضل من الأنعام. ليه؟ لأن الأنعام غير مكلفة. الأنعام غير إيه؟ غير مكلفة، ومع ذلك فهي تسبح الله عز وجل تسبيحا لا يعلمه أحد من الخلق. ربنا سبحانه وتعالى جعل للمخلوقات تسبيحا. الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تصدقون الله أو لا؟ صدقون الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى هذا الإنسان الذي لا يسبح الله أبدا هو أضل من إيه؟ أضل من الأنعام. ولذلك قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ماشي، بعدين والنار مثوى لهم، لكن الأنعام مش هخشوا النار. هو تساوى مع الأنعام في الأكل والشرب والشهوة، بل الأنعام أقوى شهوة من الإنسان، لكن الأنعام فضلت هذا الإنسان بأنها تسبح رب الأكوان سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على الإنسان أن ينتفع بهذه الحواس وهذه الجوارح التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، عشان تنتفعوا بهذه الجوارح: السمع، البصر، الفؤاد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.